ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين والمستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين أي أنشأنا وخلقنا وأوجدنا بعد قوم نوح الغارقين الهالكين قوما أي أمة أخرى وهكذا فعل تعالى يخبر تعالى أنه بعد إهلاك قوم نوح بالغرق بالطوفان أنشأ بعد ذلك جيلا آخر قوما يعبدون الله عز وجل ثم أنشأنا من بعدين قوما آخرين فأرسلنا فيهم رسولا اختلف في هل هذا رسول هو نبي الله هود أو صالح أهل القرآن لهم أن يتفقهوا في هذه لأن هذا قصص ما ذكر فيه اسم الرسول لا صالح ولا هود ولا شعيب ولا لكن نظرا إلى أن القصص القرآني في الأعراف في سورة هود في غيرها يبدأ بنوح ويثنى بهود ثم بصالح ثم بفلان فلان في الأعراف وفي هود عليه السلام وفي غيرهما لما يذكر قصص أول رسول نوح ثم يذكر هود يعني قوم عاد ثم صالح إلى آخره فمن نظر إلى هذا الترتيب قال المراد من هذا الرسول هو هود عليه السلام ومن نظر إلى قوله تعالى في الآيات الآتية فأخذتهم الصيحة هذه الصيحة أخذت قوم صالح أي ثمود ومن ثم كل المفسرين يذكرون الوجهين إلا ما كان من ابن جرير ما ذكر إلا صالحا رسم وجائز أن يجمع الله بين القصتين بين هود وصالح إذ أحداثهم واحدة وصراعهم مع أقوامهم واحدة لا هناك فرق أبدا بين عاد وثمود فأشار إلى صالح بكلمة فأخذتهم الصيحة وهذا في آخر القصص وفي أوله ما ذكر لكن المتبادر إلى الذهن أنه هود عليه السلام إذن فقوله تعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم ألا وهو هود عليه السلام أو صالح عليه السلام ولا حرج ابن جرير نعم الطبري ابن كثير كل المفسرين يذكرون الوجهين عرفتم والذي ذكرت لكم هو لعلها إشارة إلى قبيلتين أو إلى قومين، إذ وضعهم واحد، الشرك والكفر والتكذيب بالبعث كلهم جنس واحد، فيكون الكلام صالح لقوم يهود وقوم صالح عليهم السلام. وذكرت في الهامش في نهر الخير وقيل هم قوم صالح بقرينة قوله تعالى فأخذتهم الصيحة، وفي وهي التي أهلك الله تعالى بها ثمود قوم صالح، إذ قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين في الصباح، من سورة الحجر هذا. ورجح ويشتح هذا لأن فيها الخبر، لأن فيها العبرة أكثر من غيرها، يعني قوم صالح فيهم عبرة أكثر من قوم يهود. لا نقول في القضية، نقول يجوز لك أن تقول معنى أرسلنا فيه رسولا هود عليه السلام أو صالح، ونمضي في شرح الآيات. أرسلنا فيهم رسولا بما أم رسولا منهم، قال أرسلنا فيهم ما قال أرسلنا إليهم، لأنه من نفس القبيلة. لو أرسلهم قبيلة أخرى لقال أرسلنا إليهم، قال أرسلنا فيهم من بينهم ومنهم، بما أرسله بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي الرسالة. أرسله يحمل الرسالة إليهم وهي أن يعبدوا الله وحده إذ لا يوجد لهم إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل لهم إله غير الله خلقهم ورزقهم وخلق الكون والحياة لهم؟ والله لا إله إلا الله. وقوله أفلا تتقون، كيف لا تتقون ربكم تتقون سخطه وعقابه وعذابه وأنتم تعصونه وتعبدون غيره وهو خالقكم وربكم ومالك أمركم؟ إن أمركم عجب بكلمة الرسول هود أو صالح. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تتقون الله بعبادته، بعبادته دون عبادة غيره، بترك هذه الأوثان والأصنام والإيمان به تعالى وبرسوله وبالعمل بطاعته. هنا تكلم أشراف ومعيانهم، هذه كلمات الرسول، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، به هي الرسالة التي يحملها هود أو صالح. بما أجاب الملأ، وبالأمس عرفتم الملأ أنهم أشراف البلاد وأغنياؤها وأهل السلطة فيها، مأخوذ من ملأ العين بنظره إليه لأبهته وكماله. وقال الملأ من قومه، من قوم هود أو صالح كما علمتم. ماذا قال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، هؤلاء الذين تكلموا الآن وقالوا من هم؟ الملأ الذين كفروا أولا وكذبوا بالدار الآخرة، كفروا بالله وبتوحيده وبرسوله وكذبوا بالدار الآخرة، قالوا ما هناك حياة أخرى بعد هذه، ما هي إلا الفناء فقط. وهذه النظرية العلمانية أو الإلحادية شائعة بين العالم، يعجبون كيف يحيينا الله حياة أخرى وكيف يجزينا فيها، وهذا كله عائد إلى جهلهم وعدم بصيرتهم أو إلى عنادهم والمحافظة على باطلهم وشرهم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، بلقاء الله تعالى في الدار الآخرة، وأتيتناهم في الحياة الدنيا بعلة علة الكفر والعناد أكثر. فلهذا قوم الصالح كانوا مترفين وأترفناهم في الحياة الدنيا. تعرفون السبب في الأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب الفخر والمباهاة وعدم المبالاة. وهذه لطيفة ما ننساها. الذين يترفون أكثرهم يهلكون. الترف يسبب لهم العصيان والفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل. أمر لا جدال فيه. إذا كثر المال وتلون الطعام والشراب واللباس ويؤدي لصاحبه إلى الفسق ثم الفجور ثم الكفر والعياذ بالله. وهذه علة وأترفناهم في الحياة الدنيا بسبب إترافنا لهم. قالوا هذه المقالات. ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا هود أو صالح، كيف تطيعونه؟ كيف تسمعون كلامه؟ كيف تمشون وراءه؟ كيف تجيبون؟ ما هو إلا بشر إنسان مثلكم. كما قال قوم نوح أمس، قالوا بشر، ما هو رسول ملك، بشر مثلكم فقط يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. تعليل المجاهدة والمعاندة. وكم يأكل مثلهم ويشرب مثلهم لا يكون رسولا من الله يرسله؟ فزعمهم يأكلون ويشربون وهم رؤساء. لماذا ما يكون كالفقهاء؟ لما يترعشون ويترفعون؟ لكن المجاهدة والمعاندة هذا الذي تنتجه هذه الأباطيل. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ما تشربون، كيف يكون رسول الله ويأمركم باتباع وطاعته وترك عبادة آلهتكم والانقطاع عنها؟ نريد منكم ماذا؟ وقالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، خاسرتم دنياكم نهائيا. ولئن أطعتم في معنى القسم واليمين، ولئن أطعتم بشرا مثلكم يأكل ما تأكل ويشرب ما تشربون إذا أطعتموه إنكم إذا لخاسرتم حياتكم، ما بقي لكم جمال ولا كمال. سمعتم هذا الكلام؟ كلام من هذا؟ الطغاة الملحدون أو المشركون والكافرون، كيف يصرفون الأمة عن الله عز وجل وعبادته. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، ما بقيت لكم حياة أبدا. ما زال قولهم أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ يعدكم صالح أعود بهذا الوعد؟ أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أحياء؟ كيف تقبلون هذه المغاية وتصدقونه؟ وهكذا يركزون الإلحاد في نفوسهم والكفر بالله ولقائه حتى يستغلوهم ويمشوا وراءهم. هذا أقوال الملأ، ما هو أقوال العامة ولا بسطع الناس. هذا كلام الملأ الأعيان من أغنياء وأصحاب السلطان. أيعيدكم، هذا الاستفهام الإنكاري، أيعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما كما هو الواقع أنكم مخرجون أحياء؟ هكذا يعلمونه. وهذا كلام يقول الملاحدة والله الآن. الملاحدة في العالم بأثره الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه يضحكون ويسخرون، كيف العظام هذه تعود إنسان كما كان؟ نظرية واحدة. ولكن العمى الذي أوجدكم في هذا القول يوجدكم في قول آخر بأي واسطة بأي سبب؟ ألستم موجودين؟ من أوجدكم؟ أما مضى عنكم زمان غير موجودين ولا لا ثم وجدتم ثم يأتي زمان والله ما يبقى منكم أحد، لما إذا تقول لما يوجدون أو كيف يوجدون في المستقبل؟ مضاعية باطلة سخيفة لا قيمة لها. لكن كيف يسيطرون على العوام ويجذبونهم إليهم بهذه الأساليب الماكرة؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني من قبوركم أحياء، هيهات هيهات، بعد بعدا كبيرا مستحيلا كيف تعودون؟ هؤلاء قوم هود أظن أقوم قوم صالح جبابرة، هيهات هيهات هيهات، بعد بعد بعدا كبيرا، هذا الذي يقول كيف تعودون أحياء بعد موتكم؟ ومعنى هذا لا تخافوا هودا ولا تمشوا وراءه، ابقوا على ما أنتم عليه على دين أجدادكم وأبائكم. ما زالوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما هي إلا هذه حياتنا الدنيا هذه نموت ونحيا، هكذا نموت ونحيا وإلا لا، يعني نكون غير موجودين ثم نوجد، وما نحن بمبعوثين أبدا، لا يبعثنا باعث ولا يحيينا ولا ولا أحد، ما هي إلا هذه كنا أموات حيينا ثم نموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ليس معنى نحيا بعد الموت، هذا هم يكذبون به وينكرونه بدليل وما نحن بمبعوثين من قبورنا أحياء، نموت أي نكون أمواتا ثم يحيينا، أو نكون نموت بأنفسنا ونحيا بأنفسنا، ما يذكرون الله عز وجل، نموت ونحيا، كيف تموت وحدك وتحيا وحدك؟ جرب موت غمض عينيك وموت، ما تستطيع. ولكن الشيطان أبو مرة هو الذي يلقي في نفوس هذه الأباطيل ويحملهم على التبجح بها والنطق بها. إن هي إلا حياة، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وأخيرا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، هود أوصاف ما هو إلا رجل فقط ما هو ملك، افترى على الله كذب على الله وأخبر عن الله بأخبار ما قالها الله ولا هي عند الله، أعجب هؤلاء، وما نحن له بمؤمنين أبدا، لا نتبع ولا نم برسالة ولا بدعوته. قال رب انصرني بما كذبون، كما قالها قبله من نوح عليه السلام، هذا هود إذا، ربي انصرني بما كذبون، قال أما قليل ليصبحن نادمين، أما قليل من الزمن فترى لعله 3 أيام أو 4 أيام إذا كان قوم صالح، أو 7 أيام 7 ليالي 8 أيام إذا كان قوم هود، قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا لقوم الظالمين، ثم أنشنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون، ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلما جاء أمة رسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون، عجب هذا القرآن. أسمعكم الآيات مرة ثانية، ثم أنشأنا من بعدهم من بعد قوم نوح ولا قرنا آخرين أمة قوم آخرين، لفظ القرن يطلق على 100 سنة، وأهل القرن يطلق عليهم لفظ القرن، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. عرفنا أن الرسول إما أن يكون هودا أو يكون صالحا ولا حرج، لأن الله ما سمى هنا وأرسل هودا وأرسل صالحا، إلا أن هود أولا لما دمر الله عاد نزح المؤمنون من الجنوب إلى الشمال وتكونت لهم أمة ودولة في مدائن صالح. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم، عرفتم فيهم ومنهم، ليس من قوم آخرين أو أمة أخرى، منهم وفيهم، بما أرسل الرسول بكلمة اعبدوا الله أطيعوه فيما يأمركم وينهاكم، ادعوه توكلوا عليه استغيثوا به ارهبوا وخافوا، إذ لا يوجد لكم إله غيره، والله لا إله غير الله، أفلا تتقون عذاب الله وغضب وسخط عليكم وأنتم مصرون على عبادة غيره معرضون على عصيانه لما؟ فبما أجابوا؟ من الذي أجاب؟ فقراء وأعيان الملأ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا لو كانوا مؤمنين وما كذبوا يقولون بالحق والخير وإن كانوا أغنياء أو أشراف أو سادة، لكن العلة كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. لما قال تعالى وأترفناهم؟ ويذكر علة لكفرهم وتكذيبهم وعنادهم إلى لا. فلهذا نحذر من الترف، أغناك الله كل كما يأكل المؤمنون والبس كما يلبس المؤمنون وركب كما يركبون، واحذر الترف فإنه يحمل القلب على القسي والعصيان والعياذ بالله، وهذا أمر مفروغ منه لا جدال فيه. وأترفناهم في الحياة الدنيا، ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، كيف تطيعونه؟ كيف تستجيبون له؟ كيف تتركون آلهتكم وعبادة آبائكم وأجدادكم؟ ما هو ملك هذا؟ رجل مثلكم فقط يشرب ما تشربون. وأخيرا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، هذا خطيبهم، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، لستم بأحياء ولا بأفراد ولا بصالحين أبدا، تخسرون حياتكم كلها. أيعيدكم الاستفهام ينكر على هود وصالح، أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء؟ يعيدكم بهذا، كيف تصدقون وتقبلون منه؟ ثم قال هيهات هيهات بعد بعدا كبيرا لما توعدون، الذي يعيدكم به ما يكون ولن يكون، هذا من المستحيل، كيف تحيون بعد موتكم وتحاسبون وتجزون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أبدا، لنكون أموات فنحيا وبعد ذلك نموت ولن نبعث بحال من الأحوال. وأخيرا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، هود أو صالح، ما هو إلا رجل كذب على الله، ما بعثه الله ولا أرسله ولا أوحى إليه، فقط نظريته هذه، إلا رجل افترى على الله كذبا، أيضا يكذب على الله ويقول قال الله وقال الله والله ما قال، وما نحن له بمؤمنين أبدا، لا نصدقه ولا نمشي وراءه. ماذا فعل هود وصالح؟ رفع يديه إلى الله، رب انصني بما كذبوني. ظهر الآيات هذه المباركة، هيا نسمعكم شرحها من الكتاب أيضا. هذه بداية قصة هود عليه السلام، عرفتم؟ هذه بداية قصة هود عليه السلام بعد قصة نوح عليه السلام أيضا. فقال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، أي خلقا وأوجدنا، أي خلقنا وأوجدنا من بعد قوم نوح الهالكين قوما آخرين هم عاد قوم هود. ولا بأس أن تقول صالح قوم ثمود، لكن الذي تتبع قصص القرآن يجد الترتيب هو هذا: نوح، هود، صالح. ثم أنشأنا من بعدهم، أي خلقنا وأوجدنا من بعد قوم نوح للهالكين قوما آخرين هم عاد قوم هود. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، هو هود عليه السلام، بأن قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوا الله بطاعته وإفراده بالعبادة، إذ لا يوجد لكم إله غير الله تصح عبادته، إذ الخالق لكم الرازق هو الله وحده، فغيره لا يستحق العبادة بحال من الأحوال. وقوله أفلا تتقون يحثهم على الخوف من الله ويأمرهم به قبل أن تنزل بهم العقوبة والعياذ بالله. وقوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، أي وقال أعيان البلاد وأشرافها من قوم هود ممن كفروا بالله ورسوله وكذبوا بالبعث والجزاء في الدار الآخرة، وقد أترافهم الله تعالى بالمال وسعة الرزق فأشرفوا في الملاذ والشهوات. قالوا: وماذا قالوا؟ وماذا قالوا؟ قالوا: ما أخبرنا تعالى به عنهم بقوله: ما هذا إلا بشر مثلكم، أي ما هذا الرسول إلا بشر مثلكم، يأكل مما تأكلون منه من أنواع الطعام، ويشرب مما تشربون من ألوان الشراب، أي فلا فرق بينكم وبينه، فكيف ترضون بسيادته عليكم يأمركم وينهاكم. وقالوا: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أي خاسرون حياتكم ومكانتكم إن أنتم أطعتم هذا الرجل. وقالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، أي فنيتم وصرتم ترابا، أنكم مخرجون، أي أحياء من قبوركم. وقالوا: هيهات هيهات، أي بعود بعدا كبيرا ما يعيدكم به هود، إنما هي ما يعيدكم به هود إنها ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي نموت ونحيا جيل يموت وجيل يحيا، نموت ويحيا جيل يموت وجيل يحيا، وهذه اللطيفان لا بد منها. قالوا: ماذا؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، معنى جيل يموت وجيل يحيا. أنا قلت لكم نموت وإن كنا أموات فحيينا ثم نموت، لكن التفسير الصواب هو هذا: نموت ونحيا، أي جيل يموت وجيل يحيا، وهكذا بلا نهاية، لأنهم ينفون البحث الآخر. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي يموت الجيل الموجود ويأتي جيل بعده، يموت الجيل ثم يأتي بعده ذلك الجيل. وصدق الله العظيم. وما نحن بمبعوثين. وقالوا: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي اختلق الكذب على الله، وقال عنه أنه يبعثكم ويحاسبكم ويجزيكم بكسبكم وعملكم. وقالوا: ما نحن بمبعوثين، هذه مقالتهم ذكرها تعالى عنهم وهي مصرحة بكفرهم وتكذيبهم وإلحادهم. وما سيقول هود عليه السلام سيأتي في الآيات بعد هذه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل وما تبتدئ به دعوتهم وهو لا إله إلا الله. في أول هداية الآيات بيان سنة الله في إرسال الرسل، لماذا يرسلهم وإلى من يرسلهم وما هي المهمة التي يرسلهم بها، وهي أن يقولوا للناس اعبدوا الله خالقكم ورزقكم ولا تعبدوا معه غيره، وهذا بعد الإيمان الصادق. ومن ثم يطيعون الله في أمر ونهيه فيسعدون ويكملون في الدنيا قبل الآخرة، ثم يسعدون ويكملون في الآخرة. فذي هي مهمة كل رسل، يأتون إلى الناس يعلمونهم أن لهم خالقا رازقا هو الله، يجب أن يعبدوه وحده وعبادته بطاعته فيما يأمر وينهى، وتلك الأوامر كلها تكملهم وتسعدهم، والنواهي كذلك تبعدهم عن الشقاء والخسران. دي سنة الله. نعم. قال ثانيا أهل الكفر لا يصدر عنهم إلا ما هو شر وباطل لفساد قلوبهم. أهل الكفر. نعم. لا يصدر عنهم أهل الكفر والشرك والظلم والخبث والشر والفساد كلهم، والله ما يصدر عنهم إلا الباطل والشر والفساد، لا يعول عليهم في شيء أبدا. دي سنة الله. أهل الكفر، أهل الشرك، أهل الفسق، الفجور، لا يعول عليهم في شيء أبدا، إذا يقولون إلا الباطل والشر والفساد حفاظا على ما هم عليه. في سنة الله عز وجل. ثالثا الترف يسبب كثيرا من المفاسد والشرور، ولهذا يجب أن يحذر بالاقتصاد. نعم. الترف يسبب الكثير من الفساد والشر من الظلم والخبث، فلهذا يجب أن نحذر الترف وأن لا نرضاه لأنفسنا وأن لا نقره بيننا، لأنه يسبب ماذا؟ التمرد والعصيان عن الله والخروج عن طاعة الله عز وجل، وأترفناه في الحياة الدنيا. نعم. رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء وإثباتها وهي ما ينكره الملاحدة هروبا من الاستقامة. في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء هي الدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء لأهل الخير الجنة والنعيم ولأهل الشر النار والجحيم. الآية تقرر هذا، وهذه الحقيقة كما علمنا أن الصور المكية كلها تعمل على هذه الحقيقة، تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حقا ليتم الجزاء فيها، وبعد أن يتم العمل في هذه. هذه الدار دار عمل خيرا أو شرا، الدار الآخرة دار جزاء جهنم أو جنة، حقيقة مسلمة لا جدال فيها أبدا عند أولي البصائر والنهى. هذه الدار ما هي دار نوم ودار راحة، دار عمل، والعمل إما أن يكون خيرا أو شرا، إما أن يكون طاعة لله ورسوله أو معصية لله ورسوله، والجزاء يتم هنا لا، ما هي دار جزاء هذه أبدا، اعملوا والجزاء يوم القيامة بعد الموت. فأهل الإيمان وصالح الأعمال يدخلهم ربهم دار السلام في الملكوت الأعلى، وأهل الشرك والكفر والفسق والفجور أصحاب النفوس الخبيثة ينزلهم إلى أسفل سافلين في بركات الجحيم والعياذ بالله. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين إن قيل كيف قالوا نموت ونحيا وهم منكرون للبعث؟ قيل في الجواب أولا إما أن يكون مرادهم نكون نطفا ميتة ثم نحيا. فسر قوله تعالى ما حكاه عنهم إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا. ما معنى نموت ونحيا؟ في هذا تفسيرات أو وجوه. الوجه الأول أننا نكون نطفة ميتة ثم نحيا ثم نحيا، وهو واقع. قطرة المني ميتة ولا حية؟ ميتة ثم نحيا، هذا وجه. ثانيا إما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي أو يصح أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، والأصل إن لحياتنا نحيا ونموت ولا بأس أيضا، كقوله تعالى واسجدي واركعي. كقوله تعالى واسجدي واركعي بدأ بماذا؟ جزء، ولكن الركع ليس أولا، يجوز هذا اركعي واسجدي واركعي. كذلك قالوا نموت ونحيا، نحيا أولا ونموت ثانيا. ثالثا إما بموت الآباء وحياة الأبناء كذلك، وهذه النظرية الأخيرة نموت ونحيا بمعنى نموت نحن ويحيا أبناؤنا، يموت أبناؤنا ويحيا أحفادنا، وهكذا ثلاث أوجه. نعم. رابعا أو خامسا وأخيرا تكأة عامة المشركين. قال تكأة عامة المشركين، وهي كيف يكون الرسول رجلا من البشر. تكأة التي اتكأ عليها، تكأة عام المشركين هي ما نعود أحياء ولا نجزى ولا نحاسب. السوكة عام هذا التكع عليه، هم يعتمدون على هذه النظرية. كيف بعد ما نصبح عظام ناخرة في الأرض تقول نحيا ونحاسب ونجزى؟ هذه النظرية ما نقبلها. لماذا؟ حتى يبقى على فسقهم وكفرهم وفجورهم إلى اليوم. سكاة عامة المشركين، وهي كيف يكون الرسول رجلا من البشر، وذلك دفعا للحق وعدم تقبله. كلهم يقولوا كيف يكون رجل رسولا، كيف يكون البشر رسول، لمن ما يكون ملك كما تقدم. والله تعالى نسأل أن يثبتنا على الإيمان واليقين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين الصالحين، وأن يجمعنا في هذه الساعة في دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.